سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته. قال رحمه الله تعالى: أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة يشهد لهم بالجنة على ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الحق وهم أبو بكر فقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل جنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قال رحمه الله تعالى: وإن العشرة نشهد ونؤمن بأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة واحدا واحدا، وسبب ذلك أنه في يوم من الأيام كما ثبت في الحديث الصحيح تتابعوا واحدا واحدا كلهم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذن له. فالأول جاء أبو بكر فقال فاستأذن البواب فقال أذن له وبشره بالجنة على الخصوص. فجاء عمر بعد ذلك وقال فاستأذن وأذن له وقال وبشره بالجنة. ثم جاء بعد ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع فقال كذلك وبشره بالجنة على بلوى تصيبه وهي النحلة التي أصابت رضي الله تعالى. ثم جاء بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إذن له وبشره بالجنة ما استأذن وأذن له وبشره بالجنة أيضا. وطلحة وكذلك طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والسعد وسعيد هؤلاء العشرة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وكان الأطفال عندنا يحفظونهم سابقا ولا أدري الآن ماذا يفعلون، لأنهم يحفظون ولا يحفظون ذلك شيء آخر، فلعلهم اشتغلوا بحفظ ما هو الآن موجود من الفساد. فهؤلاء العشرة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على الخصوص، ولكن كما قلنا ماضيا ولا نزال نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم بشروا بالجنة، فالبشارات المخصصات هاي مخصصات العشرة المبشرين بالجنة على الخصوص واحد واحد. وأهل بدر بشروا بالجنة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما أدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك أيضا أهل أحد بشروا بالجنة وكذلك أهل بيعة الرضوان كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. رضي الله بالرضا فوق الجنة ورضوان من الله أكبر. وكذلك جميع الصحابة بشرهم الله تعالى بالجنة كما قال سبحانه جل جلاله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الجنة الحسنى والزيادة، الجنة الحسنى، الحسنى هي معناها الجنة، كلا وعد الله الجنة وكلا وعد الله الجنة. والصحب كلهم عدول خيرة، فمن يريد وجه اهتدائهم يراه، لأن من أحاط بالخبي علما حباه صحبة النبي، لأن من أحاط بالخبي علما حباه صحبة النبي. فهذه بشارة مخصصة، والبشارات المخصصات هي ما لهؤلاء، والعامة هي وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. هؤلاء العشرة كل له خصوصية رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكلهم من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة. ولذلك ثبت في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وإن أميننا هذه الأمة عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى. وكل الصحابة أمناء، إلا أنه قد يتصف الواحد بصفة تغلب عليه، كما اتصف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بالحياء، واتصف أبو بكر رضي الله عنه دائما باللين والرحمة، واتصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشدة في الحق، وكلهم أشداء في الحق، كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم جميعهم أشداء ورحماء، لكنهم كل واحد من تغلب عليه حالة فيطلق عليه ذلك لغلبة عليه، وإلا فهم بنص القرآن أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إذا أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعني زراع الحرث ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من المغفرة موعدا عظيما وكلهم عمل الصالحات وكلهم له أجر عظيم إلا أنهم يتفاوتون في ذلك تفاوتا شاسعا متباعدا جدا رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك قال المؤلف لأنه في معركة الفساد في العراق وبين مصر والعراق هو كان مثلا من أهل مصر، وكذلك أيضا المفاسد في ذلك الوقت منتشرة بين العراق وتلك البلاد من الخوارج والمعتزلية والشيعة وغير ذلك. لذلك قال ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أحسن القول أحسن القول ما قال أحسن القول، لا بد أن يحسن القول في جميعهم، فمراتبهم المتفاوتة الشاسعة لا تخرجنا عن أن نحسن القول في جميعهم، كما أن الأنبياء الله تعالى فضل بعضهم على بعض المتفاوت شاسع جدا، فضل الإله بعض الأنبياء قطعا على بعض، وبعض الأولياء قطعا على بعض، وبعض العلماء قطعا على بعض كلا تعلم، فالله تعالى فضل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إنما كلم الله ورفع بعضهم درجات، هناك درجات متفاوتة جدا، لكن النبوة يشتركون فيها والعصمة يشتركون فيها والخيرية يشتركون فيها، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم اجتمعوا في هذه الصحبة فهم مشتركون في أصل الصحبة والخيرية والعدالة، والمتفاوتون فيما بينهم تفاوت الشمس من تفاوت النجم من النجم، النجم ما هو السماء والنجم في الأرض وما انتشر عليها من الأرض من الشجر. من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواجه لأنه يعاني من فتنة شديدة جدا في المشرق، وكما قلت لكم ماضيا موريتانيا كانت بعيدة من هذا وكانت محرومة من هذا الخلاف، وما كنا نسمع صبيا حتى صبيا عندما يقال صحابي إلا وقال رضي الله تعالى وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء محترم، لا يذكر هذا الخلاف لا يعلمه إلا من قرأ الكتب وتضلع من العلوم ووجد هذا. وأما الآن فصار العوام يتكلمون، أنا كما قلت لكم ماضيا جاءني طفل صغير ربما هو في 18 من عمره سألني قال هل الأنبياء يخطئون قبل أسبوعين أو ثلاثة، صار ينتشر الفساد انتشارا بسبب هذه الإعلامات، ويقول كشك رحمه الله تعالى السيد عبد الحميد كشك قال أنا أحمل الفساد جميعا للإعلام في وقت ذلك قبل 60 سنة أو 70 سنة يحمل الفساد المنتشر الآن للإعلام، الإعلان الآن هو إعلان الفساد حقيقة، حقيقة هو إعلان الفساد. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، لأن في ذلك الوقت كان اشتداد الفتنة سب الصحابة رضي الله عليهم وخصوصا الخلفاء الراشدون، ومن تجاوز ذلك فأرجع إلى ما وقع بين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، حتى أنه صار من ينتسب إلى بعض من ينتسب إلى السنة يدخل في ذلك، ومما كان مشهورا سب عائشة رضي الله تعالى عنه، وهذا كفر لأن الله تعالى برأ طائرات من كل درس وذرياته المقدس، ووجد هناك أيضا وجد هناك قومنا قوم قال لهم ناصبي أنا النصب فكانوا ينصبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرهم الله من ذلك الخيلان أيضا. فجميع كان كل المهدان كان إما مفرطا أو مفرطا، قوم مفرطون وقوم مفرطون، ومذهب الجميع إما مذهب نصاري أو يهودي، فقوم أفرطوا وقوم فرطوا. وذريات المقدسين معناها المطهرين أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل رس من كل خبز ومن كل دنس، فكم فمن أحسن القول في هذا جميعه وظن الخير بجميعه ولم يذكرهم إلا بخير فقد قال المؤلف وهو من السلف الصالح فقد برئ من النفاق. مفهوم ذلك أن من دخل بذلك ما قال ما طيب وبغضه كفر ونفاق. من لم يحسن القول بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته صلى الله عليه وسلم فقد دخل في النفاق والعياذ بالله تعالى. لكن النفاق يختلف، قد يصل به إلى أن يخرج أبابك رضي الله تعالى من الخلافة، وهذا قد يصله بالكفر، أو يسب عائشة بما براها الله تعالى فهذا كفر صريح، وقد يكون فقط عاصيا والعياذ بالله تعالى خارجا عن ما عليه جمهور الأمة. هذا كثير كثير كثير. قال رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأزل وأهل الفقه والنظر لا يسمون إلا بالجميل، من ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. هذا أنتم تعيشونه الآن. قال رحمه الله تعالى: علماء السلف الصالح من السابقين ومن بعدهم من أيام الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأجيال التي شهدت لها العصور بالعلم والورع والزهد والذب عن هذه الشريعة أهل الخير والأذل، أهل الخير وأهل الحديث وأهل السنة وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. إذا ثبتت عدالة المرء فليترك وما فعل، واحد ثبتت عدالته واتفقت الأمة عليه. المعتنق بعد ذلك واحد ينتقي هو يقوم على المنبر ويقول مالك بن أنس أو أبو حنيفة رضي الله عنه رجلون نحن رجال، ويخطئ ويصيب. هذا الكلام ما من مسلم إلا ويعلم أن كل غير الأنبياء يخطئ ويصيب، ولكن أنت الآن تخطئ أمة بكاملها حيث تقول أمام الجميع وأمام العوام ما من قول إلا وفيه مقبول ومردود إلا قول صاحب هذا القبر، وتشير إلى أحد هذه الأمة تناقصه. هذا ليس قوله، هذا الإمام ليس قوله. أنت أولا ما شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم قط ولا بالصلاح، ما شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، ولم يتفق عليك عشرة من الأمة بالعدالة، لا عشرة من الأمة فقط. نريد أن نجد عشرة رجال عدول اتفقوا عليك بالعدالة والصلاح، أما هؤلاء فقد اتفقت على الملايير، ليست ملايين، ملايير المسلمين، ومن أكثرها العلماء بالعدالة والصلاح والاقتداء والاتفاق. فأنت الآن تعارض أمة إسلامية، لا تعارض أجر واحد. من قال واحد على هذا المنبر أو منبر آخر مالك يخطئ ويصيب، ولا بد من انتقاده طالب، نقول له أنت من أغبى رجل في العالم الإسلامي، أنت أغبى رجل. أولا هذا الرجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أولا، سماه عالم المدينة المنورة، هو قال له عالم المدينة. إذا أنت تقول قال له عالم النبي صلى الله عليه وسلم نص عالم، نص صريح يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل شرقا وغربا بطلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم. هذه من الغيبيات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان التابعون ابتداء يميلون إلى هذا وإلى هذا، فلما وصل الأمر إلى أن اتضح ولم يوجد هذا المعنى وهذا الوصف لله مالك قال كانوا يرونه مالك وقع خرجا ومن بعده لم يقع النزاع أنه هو إمام المدينة. لا يوصف الآن بإمام المدينة غير الإمام مالك مطلقا، لا يمكن لأحد أن يكون سواء عارض أو نحو، لا يوجد عالم المدينة بنص من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مالك. قال لا يوجد عالم أعلم صيغة التفضيل. أنتم الآن يا أيها الموريتاني، أنا سنتكلم على موسى، لا نريد أن نتكلم على الأحناف ولا على الشافعي لأن هذه الأرض ليست أرضه، ولكن ما جرى على المذري يجري على مذري، هذا كلام أيضا لأولئك الذين ينتقصون الآخر. ولكن نحن الآن لما نكون منصفين في موريتانيا، إذا نجد عالم متبحر الآن من أي بلد من الإسلام، هل يمكننا من الغبابة أن نقيسه بمال؟ بعد أن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. إذا هذا نوع من النفاق، إذا كان هذا نوع من هذا، إما أن يكون نوع من الجهل أو الغباء أو النفاق أو العناد، لا بد من واحد من الأول، لا بد من أحد. إن كنا مسلمين ومصدقين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجدون عالما على وضربت إليه الأكباد الإبل ساق وربه، وقال هو بنفسه رحمه الله تعالى ما أخذت هذا العلم عن رجل إلا واحتاج إليه، وجميع الأئمة كلهم رووا عنه حتى أبو حنيفة رضي الله تعالى. ومن الذين ألفوا بذلك الإمام السيوطي وليس شافعي وليس مالكي، إنما هو شافعي المذهب، قال الأئمة كلهم رووا عن مالك حتى أبو حنيفة، ويقول الأحناف أعظم ما روى عن مالك الإمام أبو حنيفة. فجميع الأمة الإسلامية روت عنه الله تعالى، ويقول الكندهلوي، أنا أقول هذا لموريتانيا حتى يعلموا أين هم، يقول الإمام الكندهلوي وهو حنفي المذهب كما قال محمد حبيب الله بن ميابة في فتح المنعم على زاد في كتابه إضاءة الحال في نظم نظمه على ترجيح موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى جميعا، قال يقول الكندهلوي قال الشاه ولي الله الكندهلوي قال كل الناس عيال على موطأ الإمام مالك رحمه الله، كل الناس لا المذاهب الأربعة وهو حنفي المذهب، ومعلوم عند ولا وهذا ليس تماما بلي صلة معلوم حب الأحناف لمذهبهم وتعصبهم له، وهذا معلوم هذا لا ينكره إلا من لا يعرفه. قال لولا مالك ما صفى لهم مشرب جميعا ما صفى لهم حنفيهم وشافعيهم وحنبليهم، وقال الكتب السنة كلها ترجع إلى موطأ الإمام مالك، بخاريها ومسلمها والكتب السنة كلها مصدرها موطأ الإمام مالك على الإمام مالك. قال وقد أحسن محمد حبيب الله تتبع، فقال إذا نظرنا إلى الإمام البخاري تجد أصوله كلها ترجع إلى موطأ مالك وزيادات، وكذلك قال محمد حبيب الله نص عليه. هذا ويقوم معنا ويقول أدرى الناس بالحديث أحمد بن حنبل والبخاري والمالك ليس له علم بالحديث، هذا ما يقول الإمام الثوري الإمام مالك أمير المؤمنين في حديث، ماذا الذي تتكلم معه؟ تتكلمون عن جنون وخذلان، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس لها مصير، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس لها مصير، هذا كلام باب سمع سلم الغلاف رجلا ينتقد الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال يقول قال مالك وأخطأ، قال يا قوم هذا رجل رأى البحر وأمواجه تتلاطم فبال وقال هذا بحر هذا رجل رأى البحر وأمواجه تتلاطم فبال وقال هذا بحر. كم من بولات يقولها شباب موريتانيا الآن؟ أنا أقول لكم يا جاء المراق الحج وكفاء، وأنتم تعلمون حبي للمراق الحج، والله شاهد على ما أقول، والله لو قال على هذا المنبر أخطأ مالك نقتل المراق أنت وأفسق من ينشي على وجهه. أنت هو أسق من يشاء على وجهه. أنا لا نحبه لذاته، أحبه لأنه رجل ورع وزاد وعلمنا وعلم آباءنا ومشايخنا، ليس لشيء آخر. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ويبغض المرأة لا يبغضه إلا لله. ما بيننا وبينه علاقة، بيننا علاقة إسلامية، فإذا هو خرج عنها فلنقول له كما قال أبو الحسن الأشعري: لكن وقف حمار الشيخ بالعقبة، أنت ضال ومضل الآن. يعني ما بيننا وبينك علاقة، علاقتنا إسلامية، ما ليست علاقة، ليست علاقة طقوس وسياسة. نحن ما بيننا وبينك علاقة، أنت هديتنا السبيل، فهدينا السبيل ويا أرسل تخرجنا من النار، إذا نخرج عن الحق. أمة إسلامية كاملة تتوالى شيئا بعد شيء، هل هذا السرقان تتواطى على أئمة مسلمين؟ تزعم يجي ناس شباب ويقول يحلون هذا من أصله ولا بد من اتباع الحديث. أنت من أنت من أنت أنت حديث عهد بالإسلام، أنت لست من الحديث، أنت حديث عهد، ما زلت يعني تحتاج إلى أمر ترضعك، ما لست صالحا حقيقة لشيء، لست صالحا لشيء، لست صالحا. لو تعرض عليك حديث لا تعرف أين تذهب، لا تعرف أين تذهب. ملاعون السجين هؤلاء علماء السلف الصالح من السابقين ومن بعدهم من التابعين الخير والأجر وأهل الفقه والنظر، لا يكرمون إلا بالجميل. ومن نكرهم بالسوء فهو على غير السبيل، من نكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. إذا أجمعت الأمة على أئمة من أئمة المسلمين المهتدين واقتدت بهم، فهذا يقال له عصمة الأمة، لا يقال له عصمة رجل، يقال له عصمة أمتي، أمتي لا تجتمع على ضلال. وقد أجمعت الأمة عليه، والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقفوا غيره الجميع منعه، حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. سيد عبد الله بن حجم نفع الله وبركاته بآخر مراق السود، ولذلك قال بعده: أنهيت ما جمعه اجتهادي وطربي الأوار والأجهاد والنبال. نعم الرجل الصالح، نعم الرجل الصالح. هذا سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم، لم يخرج عن مشهور مذهب مالك. سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم، أنا ما قلت المرابط الحاج، ما قلت المرابط محمد بن أحمد زيدان، سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم. إذ هو في الحديث لا يبارى كأن ما نشأه يخاف. هذا سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي، هذا هو أعلم رجل يمشي على وجه الشنقيطة على الإطلاق، لا ينازعه في ذلك رجل مطلقا منهم، منهم مطلقا لا ينازعه في ذلك رجل منهم مطلقا، وكلهم يرجعوا إليه، وكل الناس تلميذه، وحتى من المشايخ الناس صارت تلاميذ له في أنحاء العالم كله، فهو فخر الشنقيطة على الإطلاق. فيقول: المجمع اليوم عليه الأربعة، وقف غيره الجميع منعه، حتى يجيء الفاطم المجدد. جاء ناس من من من في المواقف من قبل 30 سنة، وقال هذه أخذها من جيبه، قال أخذها من جيبه، أيوة النووي الصالح وجميع العلماء الصالح، أنت هو الذي أخذت الكذب من جيبه. محمد العاقب بن نمايات رحمه الله تعالى يقول: باحث في أرضنا بخلوه كباحث عن حتفه بظرفه. واحد يبحث في بلاد موريتانيا في خلاف سيدي عبد الله بن حجر كمثل كبش يبحث عن حتفه بظرفه. مثل عند العرب، واحد أراد أن يذبح كبشا فلم يجد ما يذبحه فيه، فلبش بظرفه فإذا هي السكين تحته وذبحه. صار يقال لكل من دبر قتل نفسه أو هلاك نفسه يقول: باحث عن حتفه بظرفه. هؤلاء الناس اجمعت الأمة عليهم واقتدت بهم جيلا بعد جيل، فمن عارضهم يقال له كناطح صخرة يوم ليوهنها، فلم يضرها وأوها قبله الوعي غزا يضرب حجرا مثلا ينطح بقرنه يحامل ويقرع، وهي من حقيقة ينكسر عنه ويدمر، وهي ما زالت الصخرة صخرة صخرة صخرة، والعالم عالم والأئمة أئمة والجهال جهال والأطفال أطفال. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، و